قال الإمام النووي رحمه الله في شرح أحاديث سجود السهو التي ذكرناها المرة السابقة، قال: واختلف العلماء في كيفية الأخذ بهذه الأحاديث، اللي هي خمسة أحاديث: حديث أبي هريرة في من شك فلم يدري كم صلى في أنه يسجد سجدتين، حديث أبي سعيد في من شك والبناء على الأقل أنه يسجد قبل أن يسلم، حديث ابن مسعود في الزيادة إلى بالقيام إلى الخامسة وأنه سجد بعد السلام، حديث ذي اليدين وأنه قام بعد أن سلم من ركعتين وتكلم صلى الله عليه وسلم وأنه سجد بعد السلام، وحديث مالك ابن بحينة عبد الله ابن بحينة عبد الله ابن بحينة، وفيه أنه الشك والبناء على الأقل في البناء على الأرجح، في البناء على الأرجح وأنه يسرد بعد السلام. أخطأت، حديث ابن بحينة اللي هو القيام من الثنتين ترك التشهد الأوسط وسجد قبل السلام. قلنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه هو اللي فيه البناء على الأرجح حيث قال: فلينظر أي ذلك أحرى بالصواب. اختلف العلماء في كيفية الأخذ بهذه الأحاديث، فقال داود: لا يقاس عليها بل تستعمل في مواضعها على ما جاءت، بمعنى أنه لا يسجد للسهو إلا في هذه المواضع، وهذا غير ظاهر، فإن الإنسان قد يخطئ أخطاء أخرى، قد يسهو عن أشياء أخرى، كمن سهى مثلا عن سجدة ولم يسهو عن ركعة كاملة، كمن زاد سجدة ولم يزد ركعة كاملة، فهذا وارد أن يقع فيه أشياء أخرى غير التي وقعت في الأحاديث، فكيف يصنع؟ خصوصا مع ثبوت عموم الحديث: إذا سهى أحدكم في صلاته فليسجد سجدتين، وقال: لكل سهو سجدتان، وهذا حديث رواه ابن خزيمة في صحيحه، فيدل على ضعف قول داود قياسا وعموما، لإنكاره القياس ولعدم عمله بالعموم. قال أحمد رحمه الله تعالى: يقول بقول داود في هذه الصلوات خاصة، وخالفه في غيرها، يعني قال كل حاجة وردت في هذه الأحاديث تطبق في موضعها، وهذا مما لا شك فيه، وهو إن أي واحد فعل مثل ما ورد في الأحاديث فليفعل مثل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. من قام من التشهد الأوسط ولم يجلس فيه فليسرد قبل السلام، من زاد ركعة فليسرد بعد السلام، وهكذا. خالف أحمد داود في غيرها، وقال: يسرد فيما سواها، فيما سوى هذه الأخطاء أو السهو، قبل السلام لكل سهو. وأما الذين قالوا بالقياس فاختلفوا، لو قيل بأنه يسرد بعد السلام لكان أولى، لأن حديث ابن خزيمة لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم، إذا لو قلنا بالعموم يبقى نقول بعموم أن يكون يسجد بعد السلام لا قبله. يقول: واختلف. أما الذين قالوا بالقياس فاختلفوا، فقال بعضهم: هو مخير في كل سهو، إن شاء سجد بعد السلام وإن شاء قبله في الزيادة والنقص. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: الأصل هو السجود بعد السلام، وتأول بعض الأحاديث عليه، له وجه قوي كما ذكرنا لحديث ابن خزيمة لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم، وهو حديث حسن. وقال الشافعي رحمه الله: الأصل هو السجود قبل السلام، ورد بقية الأحاديث إليه. وقال مالك رحمه الله: إن كان السجود زيادة، إن كان السهو زيادة، قال مالك رحمه الله: إن كان السهو زيادة سجد بعد السلام، وإن كان نقصا فقبله. وهذا ظاهر جدا، من أحسن القياس قياس الإمام مالك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سجد قبل السلام عندما ترك التشهد الأوسط، وهذا هو النقص الذي يجبر بسجود السهو، فلو سهى عن واجب من واجبات الصلاة مثل ذكر من الأذكار أو سمع الله لمن حمده، ذكر من الأذكار الركوع أو السجود أو سمع الله لمن حمده أو تكبير الانتقال، فهذا كله مثل التشهد الأوسط يسجد قبل السلام. وأما إذا كان زيادة فبعد السلام، مأخوذ من حديث ابن مسعود في أنه لما صلى خمسا سرد بعد السلام، ومأخوذ أيضا من أنه صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين فزاد التسليم والكلام وبنى على الركعتين وأتى بركعتين أخريين فصار المجموع كله فيه زيادة فسلل أيضا إيه؟ بعد السلام. حديث ذو اليدين الرسول صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين السلام ده وقع زيادة والكلام بعده والقيام وقع زيادة فهذا في الحقيقة زيادة فلذا سرد بعد السلام. ينبغي أن يضاف إلى قول مالك أنه إذا بنى على الأرجح عنده فيسرد بعد السلام لحديث ابن مسعود رضي الله عنه. يقول فأما الشافعي رحمه الله فيقول قال في حديث أبي سعيد فإن كانت خامسة شفعها ونص على السرود قبل السلام مع تجويز الزيادة والمجوز كالموجود. لا الصحيح أن حالة الشك مختلفة. مسألة المجوز كالموجود ما الدليل على ذلك؟ إنما سرد بعد السلام عندما كان اليقين في الخامسة. المجوز كالموجود فيه نظر، يتأول حديث ابن مسعود رضي الله عنه في القيام إلى خامسة والسرود بعد السلام على أنه صلى الله عليه وسلم ما علم السهو إلا بعد السلام، ولو علمه قبله لسجد قبله. هذا الكلام يحتاج إلى دليل أنه لو علم قبله لسجد قبله. حديث ذو اليدين فيه أنه علم أنه زاد السلام، أليس كذلك؟ قبل أن يسلم من الثنتين الأخريين، ومع ذلك سلم ثم إيه؟ ثم سرد، فدل ذلك على صحة مذهب مالك. وكما ذكرنا الشك له حالتان، هذه الزيادة والنقصان ده أمر عندما يعلم أنه زاد أو يعلم أنه نقص. أما إذا شك فله حالان، حال يبني على الأقل حين لا يكون عنده ظن راجح، وهذا قال فيه فليسرد قبل أن يسلم حديث أبي سعيد، وحال يبني على الراجح على الأقرب للصواب على الأحرى بالصواب وهو في حديث ابن مسعود فيسرد بعد ما يسلم. يقول ويتأوله ويقول ويتأول حديث ذي اليدين، الإمام الشافعي يتأول حديث ذي اليدين على أنها صلاة جرى فيها سهو فسهى عن السجود قبل السلام فتداركه بعده. الصحيح أن حديث ذو اليدين أن الرسول كان يعلم أنه سهى، كون الإمام الشافعي يتأول ذلك أنه نسي سجود السهو في الركعتين الأخرين هذا خلاف ظاهر الحديث، بل الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسهو في الركعتين الأخرين، يحتاج هو إلى نقل ليثبت أنه سهى عن السجود قبل السلام فتداركه بعد السلام. معانا ولا مش معانا؟ حديث ذو اليدين لما سلم الرسول من ركعتين سرد بعد السلام، فالشافعي رحمه الله بيتأول على أنه ناسي هذا السجود السهو فسهى عن السجود قبل السلام فتداركه بعده، يقول هذا كلام المزري وهو كلام حسن ونفيس. وأقوى المذاهب هنا مذهب مالك رحمه الله ثم مذهب الشافعي، ده من الإنصاف حقيقة أن الإمام النووي رحمه الله وهو شافعي المذهب يقول أن أقوى المذاهب مذهب مالك، فهذا إيه؟ من الإنصاف. والشافعي وللشافعي رحمه الله تعالى قول كمذهب مالك. رحمه الله تعالى يفعل بالتخير، هو ده يعني مذهب مالك ليس التخير، مذهب مالك هو أنه إذا كان نقصا سجد قبل وإذا كان زيادة سجد بعد. يقول على القول بمذهب مالك رحمه الله لو اجتمع في صلاة سهوان سهو بزيادة وسهو بنقص سجد قبل السلام. لماذا؟ لأن سجود السهو قبل السلام وجب أولا للنقصان، فوجب أن يسرد فجبر هذا السرود كل سرود كل سهو. يعني ليه بيقول إذا كان فيها صلاة ساب فيها التشهد الأوسط مثلا وزاد خامسة، فمتى يسرد؟ قبل ما يسلم يلزمه السرود لأنه إيه؟ نقص، فأجزأه هذا عن كل سهو والله أعلم. ولا يشرع تكرار السهو في الصلاة، لا يشرع تكرار السرود للسهو في الصلاة الواحدة قبل وبعد عند جميع العلماء فيما أعلم. قال القاضي إياد رحمه الله تعالى: وجماعة من أصحابنا ولا خلاف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم من العلماء أنه لو سجد قبل السلام أو بعده للزيادة أو النقص أنه يجزئه ولا تفسد صلاته، وإنما اختلافهم في الأفضل. هذا كلام مهم جدا، وهو أن هذا الخلاف في الأفضلية. قال الجمهور: لو سهى سهوين فأكثر كفاه سجدتان للجميع. وبهذا قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد رضوان الله عليهم وجمهور التابعين. وعن ابن أبي ليلى رحمه الله: لكل سهو سجدتان. وفيه حديث ضعيف، بل الحديث صحيح ولكن لا يدل على ما ذهب إليه ابن أبي ليلى، وهو أن لكل سهو سجدتان ليس أنه يعني أي نوع من السهو فله سجدتان، وليس أن كل سهو يزرع سجدتين مستقلتين، والله أعلم. يعني أي نوع من أنواع السهو سرد له سجدتين. يقول قوله صلى الله عليه وسلم: جاءه الشيطان فلبس عليه، أي خلط عليه صلاته، وهو وهوشها عليه وشككه فيها. لبس بتخفيف الباء. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان، تقدم شرح هذا الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: فإذا لم يدري أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. اختلف العلماء في المراد به، فقال الحسن البصري وطائفة من السلف بظاهر الحديث، وقالوا: إذا شك المصلي فلم يدري زاد أو نقص فليس عليه إلا سجدتان وهو جالس، عملا بظاهر الحديث. وقال الشعبي والأوزاعي وجماعة كثيرة من السلف: إذا لم يدري كم صلى لازمه أن يعيد الصلاة مرة بعد أخرى أبدا حتى يستيقن، وده تكليف بما لا يستطاع كما أنه مخالف الحديث. وقال بعضهم: يعيد 3 مرات، فإذا شك في الرابعة فلا إعادة عليه. يحتاج هذا إلى إيه؟ إلى دليل تحديد 3. وقال مالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم والجمهور: متى شك في صلاته هل صلى 3 أم 4 مثلا لزمه البناء على اليقين، فيجب أن يأتي برابعة ويسجد للسهو، عملا بحديث أبي سعيد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى 3 أم 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى 5 شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما 4 كانت ترغيما للشيطان. قالوا: فهذا الحديث صريح في وجوب البناء على اليقين، وهو مفسر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، فيحمل حديث أبي هريرة عليه، وهذا متعين فوجب المصير إليه، مع ما في حديث أبي سعيد من الموافقة لقواعد الشرع في الشك في الأحداث والميراث من المفقود وغير ذلك، وهو أننا نطرح الشك. هذا الكلام فيه نظر، وذلك أن الرسول قال: فليطرح الشك. فإذا كان هناك شك ليس يقال للظن الراجح مع وجود ظن راجح أنه شك من كل وجه، فالصحيح أن هذا في الشك متساوي الطرفين، لا يستطيع أن يرجح، فلا بد أن يبني على الأقل على اليقين. وأما حديث ابن مسعود فهو صريح جدا في أنه يبني على الأقرب للصواب، فيحمل إذن على حالتين بدلا من أن نأخذ بحديث ونترك الآخر، فنعمل بكل الأحاديث ونحملها على أحوال مختلفة كما ذكرنا. قوله: نظرنا تسليمه، أي انتظرناه. قوله في حديث ابن بحينة: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى قوله: فسجد السجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم، فيه حجة للشافعي رحمه الله تعالى ومالك والجمهور على أبي حنيفة، فإن عنده السجود للنقص والزيادة بعد السلام، وهنا في حديث ابن بحينة سجد قبل التسليم في نقص. إذا احنا قلنا اذا زاد ونقص يبقى اللي جه الاول القبل لوجود النقص. ما تقلفش الله كده, فيش حد عن عن هي زيادة اكتر من نقصان ازاي يعني؟ لا يا عم ما فيش تأليف الله كرمك ابدا, ما تجيبش مذهب سابع بقى. لا ده زاد حديث ذو اليدين في زيادة, لان المجموع كله في النهاية ما هو لو كان اكتفى النقص اللي احنا قصدنا عليه نقص يعني ساب شيء يجبر بسجود السهو, اما لو نقص ركعة كاملة ما ينفعش يسيبها كده ولا يجبر بسجود السهو, ما ينفعش. لو نقص ركعة كاملة لازم يجيبها الاول وبعدين يسرد, فيصير المجموع زيادة ولا نقصان؟ زيادة. نقص اولا وسبوش, ما النقص الاول ده لو كان تركه خلاص. النقص المقصود بانه يزود له قبل السلام انه نقص اللي هو نقص ترك واجب او سنة مؤكدة عند مالك والشافعي, هو عند احمد واجب, فمش ان هو يقول لها كده نقص, هو بالعافية ما نقصش, هو في الاخر في النهاية جاب اربع ركعات كاملة وزيادة بينها ايه؟ سلام وكلام. قال وفي الحديث دليل لمسائل كثيرة, إحداها أن سرود السهو قبل السلام إما مطلقا كما يقول الشافعي وإما في النقص كما يقول مالك لحديث ابن محينة, كلام مالك هو الصحيح. الثاني أن التشهد الأول والجلوس له ليس بركنين في الصلاة ولا واجبين, إذ لو كان واجبين لما جبرهما السرود كالركوع والسرود وغيرهما, وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله, وقال أحمد في طائفة قليلة هما واجبان وإذا سهى جبرهما السجود على مقتضى الحديث. مذهب أحمد هو الصحيح وهو الظاهر, لأنه لماذا يقول إذ لو كان واجبين لما جبرهما السجود كالركوع السجود؟ نحن نقول ليس كالركوع السجود حتى تقيس عليه, الركوع السجود أركان, أما الجلوس للتشهد الأوسط فليس بركن, هو واجب ليس بركن. ومن أين لكم عدم ورود هذا القسم وأنتم تقولون به في الحج؟ الشافعية والمالكية يقولون بوجود ما هو واجب يجبر بتركه بالدم, يجبر تركه بالدم, يجبره يجبر تركه الدم, ليس بركن. وهناك أركان كالوقوف بعرفة مثلا, رمي الجمار عندهم والمبيت بمنى من الواجبات, إذا تركه وجب عليه دم. فما الذي يمنع ورود هذا القسم في الصلاة وهو ما هو واجب وليس بركن؟ ويجبر الواجب سجود السهو, يجبر ترك الواجب سجود السهو, وأما تركه عمدا فهذا الذي لا يجوز, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالجلوس في الركعتين وفعله وقال صلوا كما رأيتموني أصلي, فليس لأحد أن يخالف. فلو ترك التشهد الأوسط عمدا فالصحيح أنه قد بطلت صلاته, أما إذا تركه سهوا وجهلا فهذا إذا تركه سهوا فعليه سجود السهو. فقول الإمام أحمد ظاهر ولا يصح القياس على الركوع والسجود لأنهما أركان, وأما من يقول بواجب ليس بركن فلا يستطيعون رد ذلك الكلام. الثالثة فيه أنه يشرع التكبير لسجود السهو وهو مجمع عليه يعني حين يسجد, واختلفوا فيما إذا فعلهما بعد السلام هل يتحرم ويتشهد ويسلم أم لا, يعني هيقول الله أكبر عشان يبقى تكبيرة إحرام ولا هيسجد للسهو فقط؟ الصحيح في مذهبنا أنه يسلم ولا يتشهد, والصحيح أنه لا يتحرم, يعني هي التكبيرة هتكون زي تكبيرة الانتقال, تكبيرة السجود للسهو مثل تكبيرة الانتقال. يقول وهكذا الصحيح عندنا في سجود التلاوة أنه يسلم ولا يتشهد كصلاة الجنازة, الصحيح أن سجود التلاوة لم يرد فيه تسليم بخلاف سجود السهو فقد ورد فيه تسليم, فسجود التلاوة يكبر فيه في كل خفض ورفع ولا يتشهد ولا يسلم, أما سجود السهو فيكبر ولا يتشهد, وهناك حديث ضعيف في التشهد. قال ابن حجر يحتمل أن يكون أن يقال بطرقه الثلاثة الضعيفة فيه قوة, ما جزمش, الأصل أنه ضعيف. قال مالك يتشهد ويسلم في سجود السهو بعد السلام. واختلف قوله هل يجهر بسلامهما كسائر الصلوات أم لا، وهل يحرم لهما أم لا. يعني قولين، يعني يجهر بالسلام، وده الصحيح لأن الصحابة سمعوا تسليم النبي صلى الله عليه وسلم من سجود السهو، فالظاهر أنه جهر. يقول وقد ثبت السلام لهما إذا فعلتا بعد السلام في حديث ابن مسعود وحديث ذي اليدين، ولم يثبت في التشهد حديث. يقول واعلم أن جمهور العلماء على أنه يسجد للسهو في صلاة التطوع كالفرض. وقال ابن سيرين وقتادة لا سجود للتطوع، وهو قول ضعيف غريب عن الشافعي رحمه الله. نعم، لا دليل على التفريق بين الفرض والتطوع لعموم الأحاديث لكل سهو سجدتين. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد ثم يسرد سجدتين قبل أن يسلم ظاهر الدلالة لمذهب الشافعي رحمه الله، كما سبق في أنه يسرد للزيادة والنقص قبل السلام، هذا فيه نظر. فالحديث هنا حديث أبي سعيد ليس في الزيادة والنقص، وإنما هو في الشك، في أنه شك فبنى على الأقل، فهذه صورة مستقلة ليست بزيادة ولا بنقصان. نحن نتكلم في الزيادة والنقصان التي الذي علم أنه زاد أو علم أنه نقص، فأما الشك فالبناء على الأقل يكون قبل السلام. يقول واعترض عليه بعض أصحاب مالك بأن مالكا رحمه الله تعالى رواه مرسلا، روى الحديث بضعف حديث أبي سعيد، وهذا اعتراض باطل من وجهين. أحدهما أن الثقة الحفاظ الأكثرين رواه متصلا، فلا يضر مخالفة واحد لهم في إرساله، لأنهم حفظوا ما لم يحفظه، وهم ثقات ضابطون حفاظ متقنون. الثاني أن المرسل عند مالك رحمه الله تعالى حجة، فهو وارد عليهم على كل تقدير. قوله صلى الله عليه وسلم كانت ترغيما للشيطان، أي إغاظة له وإذلالا، مأخوذا من الرغام وهو التراب، ومنه أرغم الله أنفه. والمعنى أن الشيطان لبس عليه صلاته وتعرض لإفسادها ونقصها، فجعل الله تعالى للمصلي طريقا إلى جبر صلاته وتدارك ما لبسه عليه وإرغام الشيطان ورده خاسئا مبعدا عن مراده، وكملت صلاة ابن آدم وامتثل أمر الله تعالى الذي عصى به إبليس من امتناعه من السجود. حديث ابن مسعود رضي الله عنه. قوله فسجد سجدتين ثم سلم دليل لمن قال يسلم إذا سجد للسهو بعد السلام، وده قلنا كان في الزيادة في القيام إلى خامسة. قوله صلى الله عليه وسلم لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، فيه أنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. قوله صلى الله عليه وسلم لكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، فيه دليل على جواز النسيان عليه الصلاة والسلام في أحكام الشرع، جواز النسيان عليه صلى الله عليه وسلم في أحكام الشرع، وهو مذهب جمهور العلماء، وهو ظاهر القرآن والحديث. القرآن لي سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إذن هناك شيء قد ينساه مما شاء. اتفقوا على أنه صلى الله عليه وسلم لا يقر عليه بل يعلمه الله تعالى به. ثم قال الأكثرون شرطه تنبيهه صلى الله عليه وسلم على الفور متصلا بالحادثة ولا يقع فيه تأخير، وجوزت طائفة تأخيره مدة حياته صلى الله عليه وسلم، واختاره إمام الحرمين. الخلاف فيها لا فائدة فيه، الوقائع التي فيها نسيان النبي صلى الله عليه وسلم وقع فيها التذكير في وقته، فلا فائدة عملية ولا يبنى عليه أمر هذا الذي ذكره من نزاع. منع الطائفة من العلماء السهو عليه صلى الله عليه وسلم في الأفعال البلاغية والعبادات، كلام ضعيف جدا. يقول كما أجمعوا على منعه واستحالته عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم في الأقوال البلاغية، الأقوال البلاغية يعني مش حينسى حاجة إلى أن يموت، وهو صلى الله عليه وسلم لا ينسى أن يبلغ ما أمر به. وأجابوا عن الظواهر الواردة في ذلك، وإليه مال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني، والصحيح الأول إن هو يجوز عليه السهو صلى الله عليه وسلم في الأفعال البلاغية والعبادات. يقول فإن السهو لا يناقض النبوة، وإذا لم يقر عليه لم يحصل منه مفسدة، بل يحصل فيه فائدة، وهو بيان أحكام الناس وتقرير الأحكام قال القاضي: واختلفوا في جواز السهو عليه صلى الله عليه وسلم في الأمور التي لا تتعلق بالبلاغ وبيان أحكام الشرع من أفعاله وعاداته وأذكار قلبه، فجوزه الجمهور، جوزوا السهو. وأما السهو في الأقوال البلاغية فأجمعوا على منعه، كما أجمعوا على امتناع تعمده، تعمد الكتمان. وأما السهو في الأقوال الدنيوية وفيما ليس سبيله البلاغ من الكلام الذي لا يتعلق بالأحكام ولا أخبار القيامة وما يتعلق بها ولا يضاف إلى وحي، فجوزه قوم. ممكن ينسى حط الحاجة فين، ممكن ينسى شيء فعله من الأمور الدنيوية، فجوزه قوم إذ لا مفسدة فيه. أقوال دنيوية وأفعال دنيوية، يكون نسى أنه قال هذا الكلام، نسى أنه قال شيئا لفلان مما لا يتعلق بالبلاغ. قال القاضي رحمه الله: والحق الذي لا شك فيه ترجيح قول من منع ذلك على الأنبياء في كل خبر من الأخبار، كما لا يجوز عليهم خلف في خبر، لا عمدا ولا سهوا، لا في صحة ولا في مرض، ولا رضاء ولا غضب. وحسبك في ذلك أن سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وكلامه وأفعاله مجموعة معتنى بها على مر الزمان، يتداولها الموافق والمخالف والمؤمن والمرتاب، فلم يأتي في شيء منها استدراك غلط في قول ولا اعتراف بوهم في كلمة. هذا الكلام فيه نظر، لأن عموم قوله صلى الله عليه وسلم أنسى كما تنسون يشمل هذه الصورة وهي الأقوال الدنيوية. يقول: ولو كان لنقل، لو وجد هذا لنقل، كما نقل سهوه في الصلاة. هم لم ينقلوا الأفعال اليومية للنبي عليه الصلاة والسلام قطعا، وإنما نقلوا ما يتعلق بالدين. فمسألة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لزوجاته كل يوم ولأصحابه كل يوم، هذا مستحيل أن يكون قد نقل، إنما نقلوا من ذلك ما يتعلق بفائدة للمكلفين. يقول: كما نقل في الصلاة سهوه في الصلاة ونومه عنها واستدراكه رأيه في تلقيح النخل وفي نزوله بأدنى مياه بدر. كل الكلام ده لتعلقه بأحكام. وقوله صلى الله عليه وسلم: والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. وأما جواز السهو في الاعتقادات في أمور الدنيا فغير ممتنع. ممكن يسهى أنه كان فاكر الشيء الفلاني في المكان الفلاني كما ذكر. قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا نسيت فذكروني، فيه أمر التابع بتذكير المتبوع بما ينساه. قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، وفي رواية: فلينظر أحرى ذلك للصواب، وفي رواية: فليتحرى أقرب ذلك للصواب، وفي رواية: فليتحرى الذي يرى أنه الصواب. فيه دليل لأبي حنيفة رحمه الله تعالى وموافقيه من أهل الكوفة وغيرهم من أهل الرأي على أن من شك في صلاته في عدد ركعات تحرى وبنى على غالب ظنه، ولا يلزمه الاقتصار على الأقل والإتيان بالزيادة. وقلنا أن هذا هو القول الراجح في حالة ما إذا ورد ظن راجح. يقول: وظاهر هذا الحديث حجة لهم، وهو فعلا حجة ظاهرة، ولا يمكن حمله على حديث أبي سعيد، لأن حديث أبي سعيد يسرد قبل السلام في البناء على الأقل، وهنا أمره أن يسرد بعد السلام. يقول: ثم اختلف هؤلاء، فقال أبو حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى في طائفة: هذا لمن اعتراه الشك مرة بعد أخرى، وأما غيره فيبني على اليقين. وقال آخرون: هو على عمومه، وده الصحيح حسب حالة الشخص. وذهب الشافعي والجمهور إلى أنه إذا شك هل صلى ثلاثا أم أربعة مثلا لزمه البناء على اليقين وهو الأقل، فيأتي بما بقي ويسجد للسهو. واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم الحديث. وهذا صريح في وجوب البناء على اليقين. وحملوا التحري في حديث ابن مسعود رضي الله عنه على الأخذ باليقين، هذا كلام غير ظاهر أبدا، لأنه أحرى ذلك للصواب أي ذلك أقرب لصفي تخيير بين شيئين أحدهما أقرب من الآخر؟ قالوا التحري هو القصد، ومنه قوله تعالى، قول الله تعالى تحروا رشدا. فمعنى الحديث فليقصد الصواب فليعمل به، وقصد الصواب هو ما بينه في حديث أبي سعيد وغيره، غير ظاهر أبدا. لنقول أي ذلك، فلينظر أي ذلك أحرى بالصواب، يرجع إلى أي، أي ذلك؟ إلى الأمرين الأقل أو الأكثر، فهو يبني على الراجح في غالب ظنه بلا شك. قال فإن قالت الحنفية حديث أبي سعيد لا يخالف ما قلناه، لأنه ورد في الشك وهو مستوى طرفاه، ومن شك ولم يترجح له أحد الطرفين بنى على الأقل بالإجماع، بخلاف من غلب على ظنه أنه صلى أربعا مثلا. فالجواب أن تفسير الشك بمستوى الطرفين إنما هو اصطلاح طارئ للأصوليين، لكنه ليس ما فيه ما يخالف الشرع، بل الشك مستوى الطرفين هذا الذي ينبغي أن يطرح. وأما الشرع أتى بالبناء على غلبة الظن فأكثر من أن يحصى، أن الشرع بنى على غلبة الظن في كثير من الأحكام. يقول وأما في اللغة فالتردد بين ورود الشيء وعدمه كله يسمى شكا، سواء المستوي والراجح والمرجوح. هذا الكلام فيه نظر، لأن الشرع بنى على الظن الراجح، وبالتالي لم يجعله كالشك الذي يجب طرحه. الحديث يحمل على اللغة ما لم يكن هناك حقيقة شرعية، لو سلمنا ذلك لقلنا أن الحقيقة الشرعية أن الظن الراجح ملحق بالعلم في استعمال الشرع. يقول ولا يخلو ولا يحمل، يصح حمله هنا، ويقول ولا يحمل على ولا يجوز حمله على ما يطرأ المتأخرين الاصطلاح. نقول الشرع قد دل على البناء على الراجح بهذا الحديث وبغيره من أدلة الشرع، فالصحيح أنه يحمل على ما إذا كان عنده ظن راجح فيسجد سجدتين بعدما يسلم، خصوصا أنه خالف حديث أبي سعيد في مسألة السجود بعد السلام. حديث أبي سعيد في البناء على الأقل أمره أن يسجد قبل السلام، حديث عبد الله بن مسعود أنه أمره بالسجود بعد السلام. يقول قوله عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسة، فلما سلم قيل له أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسة فسرد سردتين. هذا فيه دليل لما ذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور من السلف والخلف، أن من زاد في صلاته ركعة ناسيا لم تبطل صلاته، بل إن علم بعد السلام فقد مضت صلاته صحيحة، ويسجد للسهو إن ذكر بعد السلام بقريب، وإن طال فالأصح عندنا أنه لا يسجد، وصحت صلاته أيضا، سجود السهو واجب ما لم يطل الفصل، وإن ذكر قبل السلام عاد إلى القوم سواء كان في قيام عاد إلى القعود، وإن كان قبل إن ذكر قبل السلام عاد إلى القعود سواء كان في قيام أو ركوع أو سجود أو غيرها، ويتشهد ويسجد للسهو ويسلم. هذا عند الأئمة الأربعة، وذلك لأنه ترك ركنا وهو الجلوس للتشهد الأخير، وقام إلى شيء باطل وهو القيام للخامسة، فلا يجوز أن يستمر فيه، ويترك الركن الواجب عليه الذي لا يجزيه إلا أن يأتي به، فيجب أن يرجع إلى الركن فورا، بخلاف ما إذا قام إلى الثالثة بعد التشهد الأوسط فإنه تلبس بركن صحيح وهو القيام للركعة الثالثة وترك واجبا، فلا يترك الركن ليه؟ لواجب. أما أن يقص هذا على ذاك ويقال النبي صلى الله عليه وسلم قد استكمل الخامسة، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتبه إلا بعد أن ختم الصلاة وانتهى من الصلاة، ثم الصحابة تابعوه لاحتمال أن يكون زيد في الصلاة شيء، فلا يصح الاحتجاج بذلك على أن يكمل الخامسة ولا أن يشفعها بسادسة، ولا يصح أن يحتج بهذا الحديث على أن المأموم يتابع الإمام إذا قام إلى خامسة، لأنه غير محتمل الآن أن يكون حدث في الصلاة شيء، فنحن جازمون أن الإمام الذي قام إلى الخامسة قام إلى باطل، قام إلى ملغي غير معتبر، فلا يجوز أن يتابع على هذا الباطل. قال هل يسرد للسهو قبل السلام أم بعده؟ فيه خلاف العلماء السابق، هذا مذهب الجمهور، الصحيح أنه هو يسرد بعد السلام، وقال أبو حنيفة وأهل الكوفة رضي الله عنهم إذا زاد ركعة ساهيا بطلت صلاته ولزمه إعادتها. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه إن كان تشهد في الرابعة ثم زاد خامسة أضاف إليها سادسة تشفعها، وكانت نفلا بناء على أصله في أن السلام ليس بواجب ويخرج من الصلاة بكل ما ينافيها. يعني جلس التشهد الأخير يبقى كده أتى بالركن يبقى كده تمت صلاته، قام يجيب واحدة تانية الخمسة دي يجعلها يجيب واحدة معاها ويجعلها شفع ويجعلها سنة ارتبطت بالفرض، وخرج بالصلاة خرج من الصلاة بالقيام إلى الخامسة. طبعا قول ضعيف، قول الصحيح وقول الجمهور. يقول ويخرج من الصلاة بكل ما فيه، وأن الركعة الفردة لا تكون صلاة، كل ده من أصل أبي حنيفة. قال وإن لم يكن تشهد، ده كلام ده أبو حنيفة برضو، باطلت صلاته، لأن الجلوس بقدر التشهد واجب ولم يأتي به حتى أتى بالخامسة. وهذا الحديث يرد كل ما قالوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع من الخامسة ولم يشفعها وإنما تذكر بعد السلام. طب هنجيب منين بقى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بالركن اللي هو التشهد الأخير؟ هنقول ما هو بعد ما أتى بالخامسة إيه جلس، فوقع هذا الجلوس موضعه في أنه هو الركن اللي الناقص الذي لا يلزمه أن يأتي به. يقول وحجة في حديث ابن مسعود هذا فيه رد عليهم وحجة الجمهور. ثم مذهب الشافعي ومن وافقه أن الزيادة على وجه السهو لا تبطل الصلاة سواء قلت أو كثرت إذا كانت من جنس الصلاة، فسواء زاد ركوعا أو سجودا أو ركعة أو ركوعات أو ركعات كثيرة ساهيا فصلاته صحيحة في كل ذلك، ويسجد للسهو استحبابا لا إيجابا. أما مالك فقال القاضي عياض مذهبه أنه إن زاد دون نصف الصلاة لم تبطل صلاته بل هي صحيحة ويسجد للسهو، وإن زاد النصف فأكثر. فمن أصحابه من أبطلها وهو قول مطرف ابن القاسم، ومنهم من قال إن زاد ركعتين بطلت وإن زاد ركعة فلا وهو قول عبد الملك وغيره، ومنهم من قال لا تبطل مطلقا وهو مروي عن مالك رحمه الله تعالى. تحديدات بلا دليل، فالأصل أن صلاته صحيحة قلت الزيادة أو كثرت. قوله وأنت أيضا يا أعور فيه دليل على جواز قول مثل هذا الكلام لقرابته وتلميذه وتابعه إذا لم يتأذ به. الصواب أن إبراهيم هنا إبراهيم بن سويد الأعور النخعي، ليس بإبراهيم ابن يزيد النخعي الفقيه المشهور. توشوش القوم ومعناه تحركوا، ومنه وسواس الحلي وهو تحركه ووسوسة الشيطان. الوشوشة والوسوسة صوت في اختلاط، يقال رجل وشواش أي خفيف. قوله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص، قوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، يقول هذا الحديث مما يستشكل ظاهره، لأن ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا الكلام بعد أن ذكر أنه زاد أو نقص قبل أن يسجد للسهو، وبعد أن قاله سجد للسهو. أنه قال قيل يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال وماذا؟ قالوا صليت خمسة. قال إنما أنا بشر مثلكم أذكر كما تذكرون وأنسى كما تنسون، ثم سرد سردتي السهو. ده كلمة ثم دي تدل أنه قال الكلام ده بعدين سرد. يقول والحكم أنه يسجد ولا يتكلم ولا يأتي بمناف للصلاة. يبقى عايزين نوجه للجمع، يجاب عن هذا الإشكال بثلاثة أوجه. أحدها أن ثم هنا ليست لحقيقة الترتيب، وإنما هي عطف لجملة، إنما هي لعطف جملة على جملة، وليس معناه أن التحول والسجود كان بعد بعد الكلام، بل إنما كان قبله، مما يؤيد هذا التأويل أنه قد سبق في هذا الباب في أول طرق حديث ابن مسعود رضي الله عنه بهذا الإسناد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص، فلما سلم كلام في الحديث يعني، فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليسجد فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. فهذه الرواية صريحة في أن التحول والسجود قبل الكلام، فتحمل الثانية عليها جمعا بين الروايتين، وحمل الثانية على الأولى أولى من عكسه، لأن الأولى على وفق القواعد. الجواب الثاني أن يكون هذا قبل تحريم الكلام في الصلاة. الثالث أنه إن تكلم عامدا بعد السلام لا يضره ذلك ويسجد بعده للسهو، وهذا على أحد الوجهين لأصحابنا، أنه إذا سجد لا يكون بالسجود عائدا إلى الصلاة حتى لو أحدث فيه، يعني واحد هو بيسجد للسهو خرج منه ريح، على الوجه للشافعية لا تبطل صلاته بل قد مضت على الصحة. والوجه الثاني وهو الأصح عند أصحابنا إنه بالتكبيرة بتاعت السهو يكون قد أحرم ودخل في الصلاة ثانية، يقول ده الأصح أنه يكون عائدا وتبطل صلاته بالحدث والكلام وسائر المنافيات للصلاة. وهذا يعني فيه قوة، والله أعلى وأعلى. وأحسن الوجوه الوجه الأول، والله تعالى أعلى وأعلى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. ها؟ جلس الثالثة وبعدين قام، خلاص يبقى يسجد السهو برضه زيادة. ألم ينسى النبي صلى الله عليه وسلم تعين ليلة القدر وهو أمر شرعي؟ هي رفعت، نساه الله إياها حتى يظل هذا الأمر الشرعي، وهو أنه تتحرى في ليالي العشر كلها. ماذا يفعل من نسى سجود السهو؟ لو طال المدى لم يعني يلزمه السجود وصلاته صحيحة، طالما أتى بجميع الأركان. أخ دخل متأخر في الصلاة فسهى في عدد الركعات، تذكر أن أخا آخر دخل معه في نفس الركعة، فبعد تسليم الإمام كأنه تبعه في عدد الصلوات. إذا استطاع أن يرجح بأي مرجح صح ذلك، يسجد للسهو لأنه شاكك. ماذا لو سجد بعد السلام ثم قرأ تشهد ثانية مرة ثانية ناسيا؟ ليس عليه شيء، ورد في حديث ضعيف زي ما قلنا، في صلاة المغرب صلى ثم نسي السجدة الثانية في الركعة الثالثة وسلم، ثم نبهه المصلون فسجد السجدة الثالثة هي الثانية، ثم قرأ التشهد وسجد سجدتين سهو وسلم. كان الصح أنه هو يسرد بعد السلام ولكن صلاته صحيحة، نسى السجدة الثانية من الركعة الأخيرة يجيبها ويتشهد ويسلم ويسجد للسهو ويسلم تاني. إذا عليك الصلاة والسلام. إذا سهى الإمام في صلاته وسجد سجود السهو قبل السلام، فماذا علي أن أفعل حيث أني أدركت الصلاة في الركعة الثالثة؟ يبقى بعد بقى الثانية، هل أسجد معه ثم أقوم؟ أي نعم، تسجد معه ثم تقوم على أي الأحوال. رجل شرع في الركوع أثناء رفع الإمام منه ثم سلم مع الإمام، أنا أقول أنه لابد أن يقرأ الفاتحة، فأنا أقول عليه أن يأتي بركعة كاملة. هل اختلف اختلاف العلماء في حديث على حديث ما يجعل مسألة متعلقة به خلاف سائغ؟ إذا كان اختلافهم في التصحيح والتضعيف خلاف سائغ، يعني ما أجمعوش على ضعف حديث أو صحة حديث، يبقى اختلاف سائغ. لو كان هذا الحديث هو عمدة المسألة، لو وجب عليه السجود للسهو سواء قبل السلام أو بعد فلم يسجد عامدا متذكرا، هل تبطل الصلاة؟ إذا كان سجودا واجبا وتركه عامدا بطلت الصلاة. ما الحكم إذا نسي المأموم أمرا واجبا في الصلاة؟ هل يسجد للسهو أم يجبر هذا صلاة الإمام؟ يجبره صلاة الإمام لوجوب متابعة الإمام. في صلاة الجمعة يحرم الكلام من صعود الإمام وبداية الأذان أم بداية الإمام الخطبة؟ من بداية الإمام الخطبة. تعريف حكم تعريف الضالة في المسجد محرم. حكم استخدام إذاعة المسجد في المناداة على ولد تاء، يستعملوا الميكروفون يطلعوه برا ويندهوا، ما يطلعوش برا ما يستعملوش. حكم من عاد إلى التشهد الأوسط بعدما تم قيامه، إذا أتم قيامه لم يرجع إلى التشهد الأوسط، إذا كان عالما فقد بطلت صلاته لأنه زاد فيها ما ليس منها. إذا كان جاهلا أو متأولا وكذا المأمومون خلفه فصلاتهم صحيحة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.